عدنا لكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية والأخيرة من هذه الحلقة وبدعة أربعينية الحسين مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد زكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. يا أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك الله. أهلا وسهلا. إذا دكتور أحمد، سريعا، ما الذي يقصده الشيعة بأربعينية الحسين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقصود عند الشيعة بأربعينية الحسين رضي الله عنه وأرضاه اليوم 20 من شهر صفر الذي يوافق مرور 40 يوم على مقتل الإمام الحسين عليه السلام. وطبعا هذا من المناسبات الهامة عند الشيعة الذي يقول له احتفالات كثيرة ومواكب عزاء بتأتي في هذا اليوم من كل أنحاء العالم، حتى يقوم الملايين من الزوار بالحضور إلى كربلاء مشيا على الأقدام بأطفالهم وشيوخهم من مدن العراق البعيدة حاملين رايات يعني تعبر عن النص كما يقولون. فهذا هو المقصود بمسألة الأربعين أو الأربعينية عند الشيعة، هي يعني مرور 40 يوم على مقتل واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه. نعم دكتور أحمد، ما موقف الإسلام من الاحتفال بذكرى الأربعين وأيضا من اللطم والنياحة؟ طبعا ذكرى 40 هذه مسألة وافدة على المسلمين لا أصل لها في الشرع، فهي من البدع المنتشرة أنهم يجددون الأحزان بعد مرور 40 يوم ويأتون يتلقون العزاء من جديد ويجددون الأحزان إلى غير ذلك. الإمام النووي أولا بيقول قال أصحابنا وتكره التعزية بعد الثلاث، الأصل العزاء 3 أيام بعد كده تكره التعزية. ليه؟ لأن المقصود من التعزية تسكين قلب المصاب، وفي الغالب أن سكونه قد حدث بعد مرور 3 أيام. وكبار العلماء يؤكدون على بدعية الاحتفال بذكرى 40، حتى إن الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله اللي هو مفتي الديار المصرية الأسبق يقول إن إقامة مأتم ليلة 40 بدعة سيئة مذمومة شرعا، وإن عامة الناس يحرصون على إقامة مأتم 40 يستأجرون القراء ويفد المعزون، يقول ولا سند لشيء من ذلك في الشريعة غراء، فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة ولا المأثور عن التابعين إقامة هذا المأتم، بل لم يكن معروفا عند جمهور المسلمين، لكن هو أمر مستحدث وهو يعني استحدث أخيرا وهو يعني ابتداع وليس اتباع. أما عن تحريم اللطم والنياحة أنا أقول هذا من كتب الشيعة، من كتب الشيعة يعني مثلا في الكافي الكريني المجلد الخامس صفحة 527 وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمبايعات النساء، يقول الحديث عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت عند عكرمة بن أبي جهل قالت يا رسول الله ما ذاك المعروف الذي أمرنا الله ألا نعصينك فيه، لأن ربنا يقول ولا يعصينك في معروف. تقول له ما هو هذا المعروف؟ قال لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تنتفن شعرا ولا تشققن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعين بويل أو سمور، فبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كلام ده فين؟ في الكافر الفلاني. كذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها، كما في وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد الثالث صفحة 272 في كتاب يقول في فصل معاني الأخبار عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت أبا الحسن وأبا جعفر عليهما السلام يقول في قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة عليها السلام إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمين علي نائحة. قال ثم قال هذا هو المعروف الذي قال الله عز وجل ولا يعصينك في معروف. كذلك وصية الحسين عليه السلام لأخته زينب رضي الله عنها وأرضاها، يوصيها أيضا بعدم اللطم وعدم النياحة إلى غير ذلك. نعم. كما في مستدرك الوسائل للميرزا النوري يقول المفيد في الإرشاد عن علي بن الحسين عليه السلام أن الحسين قال لأخته زينب يا أختاه أقسمت عليك فأبر قسمي، أقسمت عليك فأبر قسمي، لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثمور إذا أنا هلكت. كل هذه النصوص من كتب الشيعة المعتمدة، لكن من حماقات الشيعة إقامة المأتم والنياحة واللطم على من؟ على من قتل منذ أكثر من 1000 سنة أو 1400 سنة. نعم. معلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل بهم ذلك يعني عقب موتهم مباشرة كان هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق البيوب ودعه بدعوة الجاهلية. إذا كان الكلام ده حرام ولا يجوز ومن كبائر الذنوب لمن فعله وقت القتل وقت الموت، فكيف بمن قتل كما قلنا منذ 1400 سنة؟ كل هذا يدل على جهل الناس هؤلاء الشيعة بدينهم من جهة وجهلهم بما في كتبهم من جهة أخرى، يبقى جهلهم بالدين بصفة عامة وجهلهم بما في كتبهم بصفة خاصة. نعم. لأن التناقضات تتلاطم في دين الشيعة، هم على هذا الوضع وعلى هذه الحالة مما فيما يتعلق باحتفالهم ببدعة الأربعينية وإحيائها كما يعني نرى في هذه المسيرات الكبرى، سواء الذين يأتون من إيران إلى العراق أو الذين هم من العراق أو غيرها من الأقليات الشيعية في العالم، لكن هم أنفسهم لديهم موقف من هذه البدعة من هذه الخرافة، يقولون بأنها غير موجودة في كتبنا. خلينا نشوف مع بعض المشاهدين الكرام يعني ماذا يقول الشيعة في بدعة الأربعين وهل لها أصل في دين الشيعة أم لا. إذن يعني هذا ما يقوله الشيعة كما قال دكتور أحمد أو ما سنعرضه بعد قليل في هذا المقطع فيما يتعلق بالتناقضات الكبرى في الموروث الشيعي، أن هذا الأمر لا أصل له عند الشيعة، لكن في النهاية هم يتمسكون به ويتشبثون به جماعات وفردانا. خلينا نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام هذا المقطع الذي نرى فيه رأي معممي الشيعة فيما يتعلق بخرافة وبدعة الأربعينية. هسه أنت من ترجع على قضية الأربعين تجد لها مستمسكا قويا دليلا نقليا قويا، تجد أو لا تجد؟ ها والله جابر إجا، هسه ما أدري جابر جاي ما جاي، شلون لحق يجي، هسه ما تعلم شلون وصل الخبر، متى وصل الخبر إلى المدينة وتحرك جابر إلى آخره، ما أريد أدخل في التفاصيل اللي واقعنا أيضا لا أحب أديكم كيو إيه للفيديو يا محمد. هاي قضية جابر مولانا ما أدري، روحوا أبحثوها شوفوا إلها أصل لو ما إلها أصل مولانا، ولكن الآن في الوجدان الشيعي قضية جابر شنو هي؟ ها ليش صارت قضية أصلية؟ لأنها تخدم النموذج شنو؟ المعرفي الذي هو يريده، لأنه هو عنده فد نموذج معرفي يريد يسوي هاي الأربعينية، فلا بد أن يعطيها بعد شنو؟ ها بعد دنيوي بشري لو بعد إلهي مقدس ياهو منه، لأنه إذا صارت بعد بشري يعمل بها أحد أو لا يعمل، فماذا كيف تكون تعمل؟ هاي لا بد تصرف. ثم الواقع بالإسلام ما عندنا أربعين أصل، بالتشريع الإسلامي ما في عندنا لا أسبوع 7 ولا في عندنا 40، في عندنا 3 أيام تعزي، من عزى بعد 3 فقد جدد المصيبة، 3 أيام سكروا الباب انسوا الميت خلاص، بس اذكروه بالدعاء وبالصدق. اما تظل قاعد من اول 40 ونعمل له سنة والسنة ما ادري بمناسبة مرور 2، كل هذا ليس من الاسلام في شيء. اما زيارة 40 للحسين عليه السلام مش وارد عندنا زيارة 40، عندنا حديث يقول أنه من علامات المؤمن التختم باليمين والابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم وصلاة 51 وزيارة الأربعين. بعض الناس فسروا زيارة الأربعين يعني زيارة الأربعين زيارة الحسين في يوم الأربعين، لا مش هيك، زيارة 40 مؤمن، بس طبعا حسين شهيد وإمام وهذا، فإذن مثل ما لازم 10 أيام هذا لازم نعمل 40 هذا، ولا هي ما في. ولكن مو من حقك أن تقول هذه جزء شنو من الدين، هذه بدعة. ولهذا هنا أعزائي دقيقة أو دقيقتين، لأنه هاي القضية هواية لابد في 40 طرحت أن السيد الحيدري جنو، ها يقبل 40 لو ما يقبل 40. إذن لا تروحون لا يا عزيزي، فرق بين أن يوجد دليل خاص على زيارة خاصة وبين ماذا، وبين أن يوجد دليل عام. إذا تسألني عن الأدلة العامة هو موجود، أما أنا أتكلم ماذا عن الدليل الخاص عن هذه الواقعة اللي أنتم تنسبوها إلى الدين. قولوا بأنه هذا اجتماع لتعظيم الحسين، لا مانع، ولكن لا تقولون هذا جزء شنو، هذا جزء من الدين. أنا من حقي ألبس هذا اللباس وأقول لباس جيد، ولكن لو سألني أحد قال لماذا هذا اللباس، ليش ما تلبسون لباس آخرة العلماء، شنو أجابه؟ عندي جوابين، إما أقول بأنه تعارف الناس على هذا اللباس، أو أقول لباس جيد، وإما أن أقول 3 روايات موجودة عن الإمام الصادق. شوفوا ما أدري واضح الفرق. المشكلة اللي الآن موجودة أنه إحنا شنو اللي دا نسوي باسم الشعائر، مباشرة نخرج له رواية من الإمام الصادق، يعني ننسبه إلى الدين. أنا إشكالي أنه أنت مو من حقك أي شعيرة وإن كانت صحيحة، يعني توفرت فيها الضوابط المطلوبة صحيحة، ولكن مو من حقك أن تقول هذه جزء شنو من الدين، هذه بدعة. نعم قول بأنه نحن نريد أن نحيي القضية الحسينية وهذه مناسبة لإحياء القضية الحسينية، جيد جدا، وقد غدا شنو تتبدل هذه الطريقة إلى طريقة أخرى لإحياء القضية الحسينية، لا محذورة، ولكن لا يقول لي إذا أنت قلت هذه ليست جزءا من الدين أنت خرجت من الدين. هذا من قبيل أعزائي الحجاب. الحجاب أصل قرآني، ولكن أن يكون حجاب المرأة إلا بالعباءة أو الشادر هذا أصل قرآني، هذا بيان المصداق. الأصل قرآني، يعني أصل الحجاب قرآني، العفة الحجاب قرآني، أما بأي طريقة، ها لعله في مجتمع يكون بالعباءة، وفي أخرى يكون بالشادر، وفي ثالثة يكون بالمانتو، وفي رابعة يكون ما أدري بالمقنع على الرأس، ورابعة بالقبعة، وهكذا كله ما هو إذا حقق الموازين الشرعية. ولكن إذا اخترت أنت طريقة معينة تقول هذه جزء شنو، هذه ليس من حقك أن تضيف إلى الدين جزءا فجزءا، وبعد ذلك 100 سنة هذه الطقوس تكون جزء من ال شنو، من العقول، لا من المعتقدات الدينية، ومن يخالفها يخرج عن الدين. إذن دكتور أحمد، طالما أن هذه الأربعينية بدعة وخرافة ولا يعترف بها علماء الشيعة الذين ينطقون أو في الموروث، فلماذا يحتفل الشيعة بذكرى 40 لوفاة الحسين رضي الله عنه، أم أن لهم أغراض أخرى عبر الاحتفال بهذه البدعة وتحشيد الطاقات الشيعية؟ نعم، يعني لما نقرأ في كتب الشيعة ومواقع الشيعة لماذا يحتفلون، يقولون مثلا تقريبا لذكرى الحسين عليه السلام وتجديد الحزن عليه، وكذلك من أجل الاستشفاع به رضي الله عنه وأرضاه. نرد عليهم، قلنا أولا منذ قليل أن تجديد الحزن منهي عنه، تجديد الأحزان منهي عنه، أما مسألة الشفاعة فهي لا تطلب من الميت ولا حتى من الحي، إنما تطلب من الله عز وجل، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل وبرضى الله عز وجل عن المشروع له، فيحرم طلب الحاجات من الميت. الله عز وجل يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، لكن الحاصل في هذه الأمور فيها إثارة للأحقاد وإثارة للضغائن يعني في نفوس المسلمين بين السنة والشيعة. لكن الحقيقة أيضا أنهم يستغلون هذه المناسبات لأغراض سياسية، لأغراض سياسية بحتة، إحداث ثورات وقلاقل ونشر فوضى في بلاد المسلمين. يعني مثلا في الخامس من فبراير في عام 1977 استغل الشيعة ذكرى الأربعين هذه، فقاموا بمظاهرات وحوادث شغب في العراق، وفي اليوم التالي اليوم السادس عمت مظاهراتهم أو عمت مظاهراتهم معظم المدن في جنوب العراق، وطوقوا مغفرة للشرطة في ناحية الحيدرية في محافظة النجف. وطبعا يبدو أن الأمر كان أكبر من مجرد مظاهرة واضطراب، فقد كان الشيعة يوزعون نشرات دورية في العراق وفي دول الخليج، وفي هذه النشرات كانوا ينادون بالثورة على حكام بغداد بصفة إيه؟ بصفة خاصة. إذن هؤلاء الناس لهم أغراض سياسية في هذا الأمر، ثم يعني لهم أغراض شركية، مسألة طلب الشفاعة من الحسين عليه السلام، وكما قلنا أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل، ولا يطلب العون والمدد إلا من الله، لا يطلب من الميت أبدا. نعم. طيب دكتور أحمد، هل هناك نصوص واضحة في كتب الشيعة وصريحة تحث الشيعة على زيارة الأربعين أم لا؟ الشيعة لم يجدوا أبدا أبدا نصا صحيحا على مسألة زيارة الأربعين هذه. كل ما هنالك أن بيعتبروا أن يعني أول من زار الحسين في ذكرى الأربعين سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري، وأن زيارته صادفت يوم 20 من سفر، وكان هذا وافق قدوم السبايا من الشام اللي هم أهل الحسين رضي الله عنه وارضاهم، كانوا أخذوهم إلى الشام ثم عادوا. يقولون فالتقى هذا الوفد مع سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه الأنصاري عند قبر الحسين في يوم الأربعين. والحقيقة لما ننظر لهذا الكلام نظرة حتى نقضية أو تاريخية بنجد أن الوقائع التاريخية لا تساعد على هذا الكلام أبدا. ليه؟ لأن موكب السبايا كما هو معروف قبل ذهاب إلى الشام عرج به إلى الكوفة، ذهبوا أولا من كربلاء إلى الكوفة ثم ساروا به إلى الشام. الفترة الزمنية الفاصلة بين استشهاد الحسين عليه السلام وعشرين صفر أربعين يوم. المسير أصلا من كربلاء إلى الكوفة، بعدين من الكوفة إلى الشام، وبعدين هذا وحده بيحتاج أكثر من أربعين يوم. وبعد كده إن هذا الموكب ظل في الشام حوالي شهر، وبعدين بعد ذلك عاد إلى العراق وإلى كربلاء. فمعنى هذا أن موكب السبايا هذا تحتاج إلى يعني مدة طويلة جدا، يعني قالوا تحتاج إلى من 50 أو 70 يوم أو 60 إلى 70 يوم، وهذا قطعا هيتجاوز يوم 20 صفر. يبقى مسألة إن كان في زيارة لقبر الحسين السلام يوم 20 صفر هذا كلام غير صحيح حتى من الناحية التاريخية والعقلية. أما سيدنا بقى جابر بن عبد الله، كون إن هو أتى والتقى بهذا اللي بسموه موكب السبايا القادم من الشام عند قبر حسين وارد، لكن مستحيل أن يكون في يوم الأربعين. يعني زي ما قلنا المدة الزمنية عشان طلعوا من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام، ما في سفليام شهر في الشام شهر ثم عادوا إلى العراق، إن هذا الكلام يستغرق من 60 إلى إيه؟ إلى 70 يوم. فكيف يقال إن سيدنا جابر التقى به في الأربعين؟ نعم وارد أنه التقى، وارد أنه التقى إذا صحت رواية أن سيدنا جابر أتى إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام، لكن مش الموضوع. لكن حتى لو حدث هذا والتقم عند القبر، مستحيل تاريخيا وعقلا أن يكون هذا في يوم الأربعين من شهر صفر. نعم. هنشوف مع بعض مشاهدينا الكرام هذا المقطع الذي نجمع فيه هذه الطقوس الخرافية والطقوس الجنونية للشيعة في كربلاء أو في زيارة الأربعين في هذا الخط الممتد من الجنون منذ أن وضع عبد الله بن سبأ بذرة هذا الدين إلى اليوم. كما نرى أن لا في نصوص بتقول في زيارة الأربعين عند الشيعة، ولا في معممين بيقولوا في زيارة الأربعين عند الشيعة، لكن ستجد المخيال الشعبي الشيعي الكل لديه يقين بهذا الاحتفال، وعلى أرض الواقع يسيرون كالبهائم كالأنعام للاحتفال بهذه الطقوس الجنونية بكل ما فيها من بدع وخرافات وشركيات وكفريات. خلينا نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام هذا المقطع. فضيلة الدكتور أحمد، يعني عرضنا مع بعض يعني هذه المقاطع التي تكشف هذا الجنون والخرافة بكل خلطاته مع البدع والشركيات والكفر. الغريب أنهم بيعملوا ده، بيقول لك أن احنا بنعمل ده علشان آل البيت عملوا كده. هل ثبت في أي كتاب من كتب الشيعة أو غيرهم أن أهل البيت يعني قاموا بزيارة الأربعين الشيعية أم لا؟ لم يرد في أي رواية، ولا يستطيع الشيعة أن يأتوا بأي رواية تثبت أن واحدا، أن إماما واحدا من أئمة الشيعة ذهب لزيارة قبر الحسين في يوم الأربعين، أو أنه أمر الناس بذلك. الرواية الوحيدة اللي بيتمسكوا بها رواية ضعيفة من عدة وجوه، اللي كانت وردت في التقرير السابق أو قبل السابق، يقول روي عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أنه قال علامة المؤمن خمس: صلاة 51 وزيارة الأربعين والتختم في اليمين وتعفيض الجبين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يقصدون زيارة الأربعين يا زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم الأربعين. طيب، لكن بحسب بقى المقاييس العلمية عشان نحكم على هذه الرواية، بنجد الرواية ضعيفة من عدة وجوه. أولا هو يقول روية دي في علم مصطلح الحديث اسمها صيغة تمريض تدل على الضعف. روية بيقال، من الذي قال؟ يقال، يبقى روية صيغة ايه؟ تمريض، صيغة تمريض تدل على الضعف. هذا ايه من ناحية. الأمر الثاني أن هذه الرواية مرسلة. يعني مرسلة؟ يعني الذي رواها عن الحسن العسكري عليه السلام بينه وبين الحسن العسكري يعني زمن طويل، فهذه الرواية كما قلنا تسمى مرسلة لأن الذين ذكروها لم يذكروا كيفية توصلها إليهم، فهم لم يذكروا سلسلة الرواة التي توصل بينهم وبين الإمام العسكري الذي نسب هذا القول إليه. لأن الفترة الزمنية الفاصلة بين الشيخ الطوسي اللي هو بيروي الحديث عنه يعني والشيخ المفيد لا تسمح لهم بالرواية عن الإمام العسكري، ما تسمحش لهم إيه الرواية عنه مباشرة أنهم سمعوا منهم، بل لابد من سلسلة رواة توصل بينه وبين الإمام عليه السلام. ليه؟ لأن الشيخ الطوسي والشيخ المفيد من علماء القرن الرابع، علماء القرن الرابع، أما الإمام العسكري توفي أواسط القرن الثالث، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. إذن هذا الحديث الوحيد اللي بيحتاجوا به ومفيش بقى أن الإمام من الأئمة زار، مع ذلك هو حديث ضعيف كما قرر ذلك السيد محمد حسين فضل الله، وهذا من علماء الشيعة. فخلاصة ما تقدم أنه لا يوجد لا من الناحية التاريخية ولا من ناحية النصوص الشرعية ما يدل على زيارة الإمام الحسين عليه السلام فيما يعرف بزيارة الأربعين في هذا اليوم على وجه الخصوص، ولا يستطيع أحد أن يأتينا برواية ولو ضعيفة أن إمام واحد من أئمة الشيعة رضي الله عنهم أجمعين أنه يعني احتفل بهذه المناسبة أو زار قبر الحسين عليه السلام في ذكرى الأربعين أو حث أتباعه على هذه الزيارة مطلقا، فهذا الكلام لم يأتي إلا منذ سنوات قليلة. نعم، كمان نعم. عندنا دكتور أحمد مقطع أيضا مصور يعني يكشف واقعا أو يمثل واقعا لما تقوله أنت الآن في مسألة تضارب روايات الشيعة وتضارب معمم الشيعة فيما يتعلق بإثبات بدعة الأربعين. احنا ليه يمكن بنتكلم عن بدعة الأربعين وبنحاول نعرض الموروث الشيعي والمعممين الشيعة ونكشف هذا التناقض؟ لان خلاص خلال هذه الايام زي ما شايفين يعني حالة من الجنون تعم الشيعة باجمعهم، وليس عندما تكلم اي احد ليس لدي اي شك في ان هذا امر ثابت في الدين، بل هو الدين. هذا الجنون وهذه الخرافة، هذه الشركيات، هذه البدع هي الدين، وما عداها يمكن ان نتفاوض او يمكن ان نتناقش حوله. خلينا نشوف مشاهدينا الكرام هذا المقطع الذي ينتقد فيه بعض معمم الشيعة بدعة الأربعين وما يحدث فيها. يوجد رأي، يوجد شيء في هذا النموذج المعرفي، بس لا يوجد عندنا عليه دليل مقنع علمي يثبته. فماذا نفعل؟ أنت بين أمرين، إما أن ترفع اليد عن ذلك النموذج المعرفي، وعندك استعداد، لو ما عندك استعداد ما عندك استعداد، وإما أن تختار اختلق له مجموعة من الخرافات والأساطير حتى شنو؟ حتى ثبت مولا، لأن النموذج المعرفي بدليل لو ما بدليل، ما بدليل، وش تسوي؟ شلون تعتقد به أنت؟ ومن هنا ينفتح باب واسع لشيء، لماذا؟ للأساطير والخرافات والطقوس والعبادات والشعائر اللي الآن بين قوسين يسموها شعائر حسينية، اللي هي مجموعة خرافات أو بعض الشعائر الحسينية التي يسمونها، وإلا ليست شعائر، هذه مجموعة شنو؟ مجموعة من أولئك الذين انحازوا لنموذج معين فيتصورون خدمة لهذا النموذج، كيف يثبتونه في وجدان الأمة وأتباعه؟ كيف يثبتونه؟ ما هو الطريق؟ ها؟ من خلال ماذا؟ من خلال هذه الطقوس والأعمال والشعائر و و و و، فينفتح باب واسع لأي شيء عزاي لهذا النمط من الفكر، مو نمط من الأعمال، لا لا لا، لهذا النمط من الفكر. والآن أنت انظر الفضائيات أو بعض الفضائيات الشيعية، تجد أنها من أولها إلى آخرها مجموعة من ماذا؟ ها؟ مجموعة من الخرافة. باسم الحسين يتحدث الخرافي، باسم الحسين يجهل الناس، يستغلوا عاطفة الناس، طيبة الناس، محبة الناس لأهل البيت، وبينزلوا تجهيل فيهم، ما بصير. ولذلك بتشوف انتعادات الحسين سلام الله عليه، هل يحتاج إلى الزحف على الأرض؟ هل يحتاج إلى تعليم الأطفال الزحف بهذه الطريقة؟ الحسين سلام الله عليه، هل يحتاج إلى أن نربط أنفسنا كربط الكلاب كرمكم الله بهذه السلاسل ونجر ونمشي على أربع ويجرنا أحد أصحابنا أمام المقام؟ الحسين سلام الله عليه يحتاج إلى التطبير؟ الحسين سلام الله عليه يحتاج إلى التطيين، نطين حالنا ونيجي نندب؟ الحسين سلام الله عليه يحتاج إلى كل هذه الأمور؟ شو بيزيد الحسين وقضية الحسين هي القضايا؟ يحتاج الحسين سلام الله عليه إلى هذه المجسمات التي نحلمها وندور فيها؟ يحتاج الحسين سلام الله عليه إلى نعجة باركناها؟ قالت يا حسين كيف بدها تقول هاي؟ يحتاج الحسين إلى فرس نقدسه ونمسح عليه للتبرك؟ يحتاج الحسين إلى تقبيل المنبر الخشبي؟ طيب ماشي، كلكم هجمتوا على هذا الشيخ ومعوش حق باللي عملوا، هاي من ضمن الخرافات. طيب هاي القضايا منتشرة اليوم، كل يوم عم بفرخ عندك مقام. الحسين رضي الله عنه لا يحتاج قطعا، لكن نفوسا أدمنت الذل هي بحاجة إلى دوائها، إلى أن تزحف كالأنعام، إلى أن تركع كالكلاب، إلى أن تلهث كالحمير، حتى تسكن نفوسها. من أدمن الذل، من أدمن العار، من أدمن الخزي، من أدمن الندم، لا يطفئ هذا في نفسه في صدره إلا الدم والنار والإهانة والذل وهذه التمظهرات لما يجري في نفسه. هذه إجابة على ما قيل أو ما قاله هذا المعمم الشيعي. إذن فضيلة الدكتور أحمد، حتى معممي الشيعة الذين هم يعني لديهم حمية على هذه البدع، بدعة التشيع ودين وشركيات التشيع نفسه، لديهم موقف من هذه الخرافات وهذا الجنون، ويقول بأن الشيعة ليسوا بحاجة إلى أن يزحفوا كالكلاب من أجل الحسين، ما رأيك؟ كلام جميل، وجميل أن يوجد عقلاء في يعني معامل الشيعة. ممكن بس أتوقف معك يعني دي يا دكتور أحمد فيما يتعلق بها، هم عقلاء أو لا؟ هم خايفين على بيضة التشيع، هذا الدين وهذه العقيدة الشركية وهذه العقيدة الكفرية التي تطعن الإسلام والمسلمين، لذلك يريدون الحفاظ عليها دون أن نصادر عليهم بهذا الجنون، لأن هذا الجنون يقطع الطريق عليهم للدفاع عن هذه العقيدة الكفرية، لذلك هم لا يريدون هذا الجنون، لكن هم متمسكون بجوهر التشيع. تفضل دكتور أحمد. أكيد متمسكون بجوهر التشيع، لكن احنا بنستشهد بهم من باب وشاهد شاهد من أهلها على أنهم ينكرون بدعية أو ينكرون هذه البدعة مسألة الأربعينية في الحسين. حتى مثلا بتجد نقول مثلا إيه ابن طاووس الحسني الشيعي بيستنكر هذه الرواية اللي احنا ذكرناها وقلنا ان هذه الرواية رواية غير صحيحة. فهو عنده يعني يقول في كتابه اسمه فضائل الأعمال في المجلد الثالث يقول: وجدت في المصباح أن حليم الحسين عليه السلام وصل المدينة مع مولانا علي ابن الحسين عليه السلام يوم 20 صفر، وأيضا في غير المصباح أنهم وصلوا كربلاء في برضه يوم 20، يعني واجد كم ده فضلين. يقول بقى: وكلاهما مستبعد. ليه؟ لأن عبيد الله ابن زياد كتب إلى يزيد وذكر نفس الرواية اللي ذكرناها، بعت إلى يزيد يستأذنه في حملهم حتى عاد الجواب إليه، ويعني انتظروا عنده في الكوفة حتى جاءه الجواب. هذا يحتاج نحو 20 يوم أو أكثر منها لما راح المرسال ورجع سيدنا الرسول يقول. ولأنه لما حملهم إلى الشام أقاموا فيها شهرا، يبقى صورة الحالة دي بتقتضي أنهم تأخروا أكثر من 40 يوم من مقتل الحسين عليه السلام. يقول: وأما جوازهم في عودهم على كربلاء فيمكن ذلك، ولكنه ما يكون وصولهم إليها يوم 20 صفر أبدا. زي ما قلنا من شوية كده ممكن لما رجعوا على قبر الحسين ممكن يكونوا قبل سيدنا جابر برضو ماشي، لكن الكلام ده يقول يستحيل. هذا رجل شيعي يقول يستحيل أن يحدث هذا في يوم 20 صفر، لأن المدة الزمنية تستغرق يعني هذا تستغرق مدة طويلة جدا كما قلنا من 60 إلى 70 يوم. أيضا ذكرت أنتم من تقييم من قليل للمرجع الشيعي السيد كمال حيدري بيستنكر هذه الأربعينية، يعني مثلا من ضمن أقواله يقول: لماذا هذه الأمور لم تبر من مثل هكذا نص كلامي. يقول: لو سألتهم هل كانت موجودة في عهد الإمام الصادق؟ مو موجودة. هل كانت موجودة في عهد الأئمة؟ مو موجودة. فلماذا اخترعتها أنت الآن؟ وهل تستطيع أن تثبتوها تاريخيا؟ لن يستطيع. وهل تستطيع أن تثبتوها روائيا؟ ما فيش رواية صحيحة لن تستطيعه. إذن فكيف تثبتونها بهذه الشعائر وهذه الاحتفالات؟ وأيضا بينكر قصة سيدنا جابر بن عبد الله إلى كربلاء ثم يقول: ابحثوا في الروايات فلن تجدوا لها أصلا، لكنهم أرادوا أن يعطوها بعدا بشريا وبعدا إلهيا حتى ترسخ في الوجدان الشيعي. كذلك المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله يقول: ما في ديننا 40 ولا أسبوع ولا سنوية ولا غير ذلك، كل هذا ليس من الإسلام في شيء، فقط في ديننا عزاء 3 أيام، ومن عزى بعد 3 أيام فقد جدد المصيبة. بعد 6 أيام اصطر الميت بالدعاء والصدقة. هذه يعني نماذج لبعض علماء الشيعة الذين ينكرون نعم. أصلا مسألة الأربعينية هذه تمام. نعم دكتور أحمد، طبعا الشيعة لأن الدين دين مرقع في الأصل ودين ملفق، في كل مرة لا يسعفهم الدليل على أن يثبتوا بدعة ما أو خرافة ما يجدوا طريقا آخر من أجل أن ينفذوا إلى هذه البدعة منه. لما لم يجدوا نصوصا دالة على زيارة الأربعين أو تثبتها أو تحث عليها ذهبوا إلى اختراع فضائل لزيارة قبر الحسين كي يكون هو المنفذ إلى هذه البدعة. لو تذكر لنا القليل منها. نعم يعني أنا عايز بس المشاهد يكون منتبه معنا أنه لا يوجد نص أبدا صحيح عند الشيعة في كتبهم على مسألة الأربعينية هذه، ولا يوجد عندهم أي دليل على أن أي إمام من أئمة آل البيت ذهب لزيارة قبر الحسين في ذكرى الأربعين. يبقى دي مسألة، هذه خلاصة ما أريد أن أبلغه الليلة. كذلك بل لأن هم لهم منافع من زيارات الناس وصناديق النزور وتحصيل أموال، فاخترعوا روايات ما أنزل الله بها من سلطان في فضل زيارة قبر الحسين بصفة عامة، وخصوصا بقى في أيام الأعياد ويوم عرفة إلى غير ذلك. فمثلا يقولون إن زيارة الحسين عليه السلام تزيد في العمر وتزيد في الرزق. يقولون عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كل مؤمن، وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر الحسين بالإمامة من الله. فهو جعل إيه فريضة مفترضة على كل إيه مؤمن يؤمن بدين الشيعة الإمامية. كذلك يقولون يعني أن زيارة قبر الحسين تساوي ألف حجة وألف عمرة وكذا وكذا، كما في كتاب كامل الزيارات عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام يقول: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. قلت: وما فيه؟ قال: من أتاه تشوقا كتب الله له ألف حجة متقبلة وألف عمرة مبرورة وأجر ألف شهيد من شهداء بدر وأجر ألف صائم وثواب ألف صدقة مقبولة وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظا سنته من كل آفة أهونها الشيطان، وأوكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شمال ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه، فإن مات سنته في نفس هذه السنة حضرته ملائكة الرحمة يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له ويفسح له في قبره مد بصره ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير أن يعني يروعانه ويفتح له باب إلى الجنة ويعطى كتابه بيمينه ويعطى له يوم القيامة نورا يضيء له ما بين المشرق والمغرب وينادي مناد: هذا من زوار الحسين شوقت إليه، فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين عليه السلام. نعم. طبعا نجد يعني ثوابات عظيمة جدا وأجور مقترعة يعني على مجرد زيارة قبر الحسين عليه السلام، وهذا يعني لم يذكر عن زيارة قبر سيدنا علي ولا أي أحد من آل البيت. كذلك يقولون أن زيارة الحسين عليه السلام تحط الذنوب، فمثلا عن الإمام الصادق عليه السلام قال كما يقولون يعني: من أراد أن يكون في كرامة الله يوم القيامة وفي شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فليكن للحسين زائرا، ينال من الله الفضل والكرامة وحسن الثواب، ولا يسأله عن ذنب عمله في الدنيا ولا يسأله عن ذنب عمله في حياة الدنيا، ولو كانت ذنوبه عدد رمال عارج وجبال تهامة وزبد البحر. والله أنا أرى في هذه الرواية أنها دعوة للفسق والفجور، أن هذا الإنسان يفعل الكبائر كيفما شاء وفقط يزور قبر الحسين، فالله عز وجل لن يسأله عن ذنب عمله في الدنيا ولو كان الذنوب عدد الرمال وأمثال جبال تهامة وزبد البحر. طبعا الكلام يعني أي عقل سليم يرفض هذا الكلام. أيضا يقولون: من زار الحسين عليه السلام كمن زار الله في عرشه، رأيت إلى هذا الغلو الشنيع؟ من زار الحسين عليه السلام كمن زار الله في عرشه. يقولون عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار قبر الحسين عليه السلام، يعني ما له من الأجر؟ قال: كمن زار الله في عرشه. أعوذ بالله من الضلال. أيضا يقولون: من زار الحسين عليه السلام كتب في أعلى عليين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين. أيضا قالوا وزعموا أن من زار قبر الحسين يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر. فيقولون عن زرار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في من زار أباك على خوف؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر وتلقاه الملائكة بالبشارة ويقال له: لا تخف ولا تحزن، هذا يومك الذي فيه فوزك. أيضا يقولون بأن زائر الحسين. لديك دقيقة فضيلة الدكتور أحمد لو تجمل لنا هذه الأقوال. حاضر. يقولون أن زائر الحسين عليه السلام بيدخل الجنة قبل الناس. يقولون عن عبد الله بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لزوار الحسين بن علي عليه السلام يوم القيامة فضلا على الناس. قلت: ما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب والموقف. أنا أقول في النهاية، أقول للسادة المشاهدين الكرام، أقول هذه البدعة، بدعة أربعينية الحسين، لم يستطع الشيعة أبدا، وأنا أقول عن هواءهم، لم يستطع الشيعة أن يأتوا برواية واحدة صحيحة يعني تقول باحتفال بهذه المناسبة، ولم يثبت أبدا عندهم أن إمام واحد من أئمة أهل البيت احتفل بهذه المناسبة ولا زار قبر سيدنا الحسين في ذكرى الأربعين. والقصة التي نسجوها وقالوها أن وفد السبايا ذهب إلى الشام وعاد إلى قربناء، وكان هذا في يوم يعني ذهبوا إلى قبر حسين يوم 20 صفر يعني يوم 40، هذا لم يثبت لا من الناحية الروائية ولا من الناحية التاريخية، فهذا الكلام باطل جملة وتفصيلا. شكركم نعم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد زكي من علماء الأزهر الشريف، كنت معنا في هذه الحلقة. جزاكم الله خير. أيضا مشاهدينا الكرام وصلنا هذه الحلقة، دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.